أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم يوقد من شجرة يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة والشجر والدواب والشجر والشجر والشجر والشجر والشجر والشجر ولأصلبنكم في جذوع النخل في جذوع النخل في جذوع النخل في جذوع النخل في جذوع النخل وأهزي إليك بجذع النخلة بجذع النخلة النخلة بجذع النخلة بجذع النخلة إلى جذع النخلة وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن ومن الشجر ومنا يعرشون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة من يقطين شجرة من يقطين شجرة من يقطين شجرة من يقطين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام اللهم احرق كل سحر على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر على الأشجار ربطوه اللهم احرق كل سحر على الأشجار ربطوه اللهم احرق كل سحر على الأشجار عقدوه اللهم احرق كل سحر على الأشجار عقدوه اللهم احرق كل سحر على الأشجار عقدوه اللهم احرق كل سحر لسورة علقوها على الأشجار اللهم احرق كل سحر لسورة على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر في سورة على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر في سورة على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر في ملابس على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر في ملابس على الأشجار علقوه اللهم احرق كل سحر في ملابس على الأشجار علقوه اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم سحر الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم السحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يخدم السحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يحرس السحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر ساكن على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يثبت سحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يثبت السحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يثبت السحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر تعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر علق الأسحار على الأشجار اللهم احرق كل عفريت علق الأسحار في أعالي الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر علق الأسحار في أعالي الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يترقب السحر المعلق على الأشجار اللهم احرق كل عفريت ساحر يترقب السحر المعلق على الأشجار